الاستقصير ثرين ما داوي الاخبار الاستقصير ثرين ما داوي الاخبار تعدي لا تعدي نوسان ولو يتحير لا تعدي نوسان ولو يتحير يرجن غضار تزري غمك متسوق في العهد وشفير تزري غمك متسوق في العهد وتشفير في الليل في اللي ما يتروق زولي ويترحيق في اللي ما يتروق زولي ويترحيق في حماد من حكوم في حماد السقسي يرقعت السنين ترفد سوالنيس يرقعت السنين ترفد سوالنيس غيلان زي النيم أضر وزميس غير زي النيم أضر وزميس ولذي تهني أذي أوضل تهنيم يزيا وظل فغيس لتسروق يا الغشي لا تروي الغشيم مي بدل غيس قرد كان وحدي يروح الخياليس.